بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، قال الناظم رحمه الله: مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فخشى الغلط. هذا النوع من انواع علم الحديث هو المؤتلف والمختلف. مؤتلف اسم فاعل من الائتلاف، ومختلف اسم فاعل من الاختلاف ضد الائتلاف. فقوله مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فخشى الغلط، مؤتلف متفق الخط فقط، وما اتفق في الخط واختلف في اللفظ والصيغة. ما هو المؤتلف المختلف؟ هو ما اتفق من الأسماء أو من الكنى أو من الألقاب أو من النسب في الخط والصورة، لكن يختلف في اللفظ والصيغة. هذا هو خلاصة هذا الدرس. ما هو المؤتلف والمختلف؟ هو ما اتفق في الخط والصورة واختلف في اللفظ والصيغة، سواء كان في باب الأسماء أو باب الكنى أو كان في باب الألقاب أو كان في النسب. يعني مثلا عسل وعسل، أحد الرواة اسمه عسل والآخر عسل، فهنا بسبب الاختلاف في الشكل يختلف النطق. فنرجع إلى التعريف، هو أن يتفق في الخط والصورة ويختلف في اللفظ والصيغة من الأسماء أو الكنى أو الألقاب أو النسب، سواء كان سبب هذا الاختلاف راجعا إلى الشكل أو راجعا إلى النقط. قد يكون سبب هذا الاختلاف راجع إلى الشكل، قد يرجع إلى النقط. مثلا ما يرجع إلى الشكل، بشير وبشير، لولا التشكيل لما عرفت هذا الذي بين يديك هو بشير أو بشير. مثلا عسل وعسل، مثلا كريز وكريز، عمارة وعمارة، مثل هذه الأشياء ما تستطيع لأول وهلة أن تميز الذي بين يديك هو بالضم أو بالكسر أو بضم الأول وفتح الثاني أو شيء من هذا. فهذا الاختلاف يعني من حيث كتابة الأحرف، هي الأحرف عمارة وعمارة وبشير وبشير وكريز وكريز، و مثلا بارك الله فيكم عسل وعسل. هنا ما تستطيع أن تميز إلا إذا كانت لك معرفة سابقة. هذا الاختلاف بسبب الشكل، وقد يكون بسبب النقط، مثل حيان وجيان وحبان. إذا اختلفت النقط تستطيع أن تعرف ما هو الاسم الذي بين يديك، أو الثوري والتوزي، اختلفت النقط مع اختلاف الشكل. فهذا هو درس المؤتلف والمختلف، ما يتفق في الخط والصورة ويختلف في اللفظ والصيغة، وهذا راجع إلى الشكل أو راجع إلى النقط أو إلى كليهما. لماذا؟ لأن باب الأسماء لا يدخله القياس، باب الأسماء لا يدخله القياس، ما تستطيع أن تعرف الاسم الذي بين يديك بدلالة ما قبله وبدلالة ما بعده. السياقات الأخرى ممكن أن تعرف المراد من خلال السابق واللاحق، من خلال السياق تعرف إيش الكلمة المشتبهة عندك، لكن باب الأسماء لا يدخله القياس، وليس هناك ضابط يضبطه. اللهم بالسماع والضبط والشكل. فهذا باب مهم، معرفة هذا النوع من أنواع الحديث يؤمن من الوقوع في التصحيف. وإذا أمنت من الوقوع في التصحيف تأمن من الوقوع في الحكم الخاطئ على الرواة، لأنك إذا اشتبع عليك الاسم قد تجعل بدلا عن الثقة ضعيفا أو عن الضعيف ثقة، تظن أنه بشير وهو بشير، وأحدهما ثقة والآخر ضعيف، هل هو عمارة أو عمارة، أحدهما ثقة والآخر ضعيف، هل هو الثوري أو التوزي. ففائدة معرفة هذا النوع هو الأمن من التصحيف، وإذا أمنت من التصحيف تأمن من حصول الاختلال في الحكم على الراوي. فهذا هو المؤتلف والمختلف، وظاهر عبارة الناظم أنهما نوعان، قال مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فخشى الغلط. ظاهر العبارة أو ظاهر البيت أنهما نوعان، والواقع أنهما نوع واحد، مؤتلف متفق الخط فقط. مؤتلف متفق الخط، قيل له مؤتلف لأنه من حيث الخط شيء واحد، لكن من حيث النطق واللفظ والصيغة فهما مختلفان، فلهذا قيل لهذا النوع مؤتلف مختلف أو مؤتلف ومختلف. وقد صنفت المصنفات أحسن المصنفات في هذا النوع كتاب ابن ناصر الدين، وهو تفسير المشتبه، فهو أحسن يعني في 10 مجلدات جمع فأوعى ولم يفته شيء على ما قال أهل العلم، فهو مرجع لمن جاء بعده وقد استفاد من المؤلفات التي قبله. هذا حاصل ما في هذا الدرس لهنا، والحمد لله.